القرآن ربك أنزلك بين الكتايب قرآن بيك ترتل سيوف الحرائب وينك قرآن ربك أنزلك بين الكتايب ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا غالي واغلى كل انسان يا تاج الديانه انت المصحف القران دستوره وبيانه واحنا القبلة الايمان منهاجك دعانا احنا القبلة الايمان منهاجك دعانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة صرت للأمة معبد نزل مصحف صرت للأمة مع الشاعر جابر الكاظمي غالي واغلى كل انسان يا تاج الديانة انت المصحف القرآن دستور وبيانة احنا القبلة الايمان منهاجك دعانة احنا القبلة الايمان من حاجك دعانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا حبك يجري بالشريان ممزوج بدمانا يا حسين جسمك قلعة العز المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة يا حسين جسمك طلعة الحس المنيعة يا حسين جرحك لون عيون الطبيعة صرت للأمة معبد تجسد المصحف محمد علي على وجهك تجسد

أشرار مرقد فاطمة الزهرة وقبرها أشرار يا سرك يظل مخفي ويسرها بيان السر تحدد نزل مصحف بيان بيان السر تحدد من وريد القرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في قدرة السوء الحوائب قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في قدرة السوء الحوائب علي قدرك تجسد نزل مصحف محمد أعلى من المعارف جسمك محكم التنزيل وأعضائك مصاحف يا أبا عبد الله الحسين مأجور يا حسين منحت كل جيل كنز من المعارف جسمك محكم التنزيل وأعضائك مصاحف سيرة جدك إسماعيل واصلت المواقف نحرك فتحة الإنجيل وجروحك صحايف وجروحك صحايف نهواك حبك بلسم جروح الخواطر نهواك واشعر انت جبريل المشاعر نهواك حبك بلسم جروح الخواطر نهواك واشعر انت جبريل المشاعر شعور الدنيا يشهد نزل مصحف محمد شعور شعور الدنيا يشهد من وريدك قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في قدرة السوء الحبايب قرآن ربك أنزلك في الكتائب قرآن في قدرة السوء الحبايب علي علي بوجهك تجسد يا الله على وجهك تجسد نزل مصحف محمد من وريده يا مسير سفينة نوح بمواج العجايب يا دمك بحر مسفوح بعيون الكواكب أبا عبد الله الحسين يا مسير سفينة نوح بمواج العجايب يا دمك بحر مسفوح بعيون الكواكب ينعاك القلم واللوح بدموع النوايب ينعاك القلم واللوح بدموع النوايب وعليك الوجود ينوح يا شمس الغواليب وعليك الوجود ينوح يا شمس الغواليب أرواح أملاك السما مصابك هضمها أرواح على اللوح القلم راسم ألمها أرواح أملاك السما مصابك هضمها بعد أرواح على اللوح القلم راسم ألمها الحزن لما تجدد نزل مصحف محمد الحزن لما تجدد انزلك شباب قرآن في قدرة السوء الحرائب قرآن ربك انزلك للكتائب قرآن في قدرة السوء الحرائب علي لك علامة برماح ونبل واشفار داروا عالإمامة صيوان النبي المختار ظل يسعر ضرامه ما بين السلب والنار خليت اليتامى خليت اليتامى لليوم نيران الخيم يسعر لضاها لليوم ظلت تلتهب محت طفاها لليوم نيران الخيم يسعر لضاغه لليوم ظلت تلتهب محت طفاها يا من شملك تبدد نزل مصحف محمد يا من يا من شملك تبدد قرآن يقتل السوء الحرائق قرآن قرآن ربك انزلت به الكتائب قرآن يقتل السوء الحرائق بعلم وجهك تجسد يا أبو عبد الله الحسين فدوى القلبك ظلت ساجرة لها اليوم نيران المخيم بحافر الله الله الله وبحافر خيول القوم صدرك من تهشم اذكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم اذكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم ضلع الطاهر المحشوم بضلوعك تجسم بضلوعك تجسم عالقاع ظلت جثتك ما حد دفنها عالقاع وتراب الأرض فصل جفنها عالقاع ظلت جثتك عالقاع وتراب الأرض فصل جفنها بدماك الرب توحد نزل مصحف محمد بدماك دماك الرب توحد نزل مصحف محمد من وريدك قرآن ربك أنزلك وجهك تجسد مصحف محمد ولك علم وجهك تجسد مصحف محمد من وريدك من وريدك خادم خادم خادم خادم ظلت ساجرة لها اليوم نيران ظلت ساجرة اليوم نيران المخيم وبحافر خيول القوم صدرك من تهش فكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم فكرنا الزهرة يا مظلوم والمدمع سفح دم ضلع الطاهر المحشوم بضلوعك تجسم بضلوعك تجسم عالقاع ظلت جثتك ما حد دفنها عالقاع وتراب الأرض فصل جفن عالقاع ما شاء الله عالقاع وتراب الأرض فصل بدماك الرب توحد نزل مصحف محمد لا إله إلا الله توحد نزل مصحف محمد من وريده.